بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه وغدر الميامي ومن تبعهم بإحسان. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبكم وبالعلماء العابدين آمين. الثانية: واختلف العلماء في نسخ هذه الآية، يعني يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. نعم. فالجمهور على نسخها، وأن قتال المشركين في الأشهر الحرم مباح. نعم. واختلفوا في ناسخها، فقال الزهري: نسخها وقاتل المشركين كافة. وقيل: نسخها غزو النبي صلى الله عليه وسلم ثقيفا في الشهر الحرام، يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الشهر الحرام. وإغزاؤه أبا عامر إلى أوطاس، إغزاء يعني بعثه عليه الصلاة والسلام، يعني بعثه أبا عامر إلى أوطاس، يعني مقدمة غزوة حنين، يعني في الشهر الحرام. الشهر الحرام ما تفيدها صريحة في وجود غزاء وبداع مثال فيه كبير. وبعدين نسخة، بعدين نسخة وكبير مثال من الشهر الحرام كبير، يعني سبحانه وتعالى قال كبير. إذا ما في قتال، وعليه السلام ودع عقل ابن الحضرم. لا لا، ما هو النسخ لأنه أنكر مولزة الآية تصويبا للقتال وليس صحيح لهذا الفعل مول القتال، يعني هذا الفعل الذي فعلوه يعني لا بأس به. إيه صحيح، بس بقى يعني ما قاتلوا الأصل فيها الحرمة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال ما في حرام. بعدين يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، قتال فيه يعني لا يجوز، لكن ما تفعلونه أكبر من ذلك. نعم نعم. وقيل: نسخها بيعة الرضوان على القتال في ذي القعدة، وكان ضعيفا. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه قتل عثمان بمكة وأنهم عازمون على حربه، بلى حينئذ المسلمين على دفعهم لا على الابتلاء بقتالهم. نعم. وذكر البيهقي عن عروة بن الزبير رضي الله عنه من حديث من غير حديث محمد بن إسحاق في أثر قصة الحرمي، فأنزل الله عز وجل: وذكر عين وذكر البيهقي وذكر البيهقي عن عروة بن الزبير من غير حديث محمد بن إسحاق في أثر قصة الحضرمي، فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه. نعم. قال: فحدثهم الله في كتابه أن القتال في الشهر الحرام حرام كما كان. كما كان. وأن الذين يستحلون من المؤمنين هو أكبر من ذلك. وأن الذي يستحلون يعني يستحلونه من المؤمنين. وأن الذي يستحلونه يستحل يعني الكفار من المؤمنين هو أكبر. يعني مهم. وأن الذي يستحلون من المؤمنين شو يستحلون من المؤمنين؟ يعني يستحلونه من المؤمنين يعني الكفار من المؤمنين. نعم. وأكبر من ذلك من صدهم عن سبيل الله حين يسلمون. هو أكبر من ذلك بقى. وأن الذي يستحلونه من المؤمنين من صدهم أي من بيانية للذي يستحلون من صدهم يعني ما الذي يستحلونه؟ فقال مو هو أكبر من ذلك من صدهم، لا يعني من صدهم متعلقة بقوله يستحلون من صدهم، يستحلونه من صدهم. نعم بيانية يعني. نعم. صدهم عن سبيل الله حين يسلونهم ويعذبونهم ومن صدهم عن سبيل الله حين يسلونهم ويعذبونهم ويحبسونهم أن يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمان من صدهم عن سبيل الله وكفرهم بالله كمان هذا أكبر. وصدهم المسلمين كمان وصدهم المسلمين عن المسجد الحرام في الحج والعمرة والصلاة فيه إيه كمان وإخراجهم. نعم فضل. إخراجهم أهل المسجد الحرام وهم سكانه من المسلمين. نعم. وفتنهم إياهم عن دينهم. وإخراجهم أهل المسجد الحرام من المسلمين يعني وهم سكانه. طيب كمان وفتنتهم إياهم عن الدين. نعم. فبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عقل ابن الحضرمي. عقله يعني ما بصير يتلو. نعم. وحرم الشهر الحرام كما كان يحرمه صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل براءة من الله ورسوله. هذه يعني خلاص انتهى انتسخت الآية. نعم. وكان عطاء يقول هلأ كلام جديد. عطاء بن أبي رباح رحمه الله يقول الآية محكمة يعني غير منسوخة ولا يجوز القتال في الأشهر الحرم ويحلف على ذلك لأن الآيات كالفضة لأن الآيات التي وردت بعدها عامة في الأزمنة وهذا خاص والعام لا ينسخ الخاص باتفاق. نعم. وروى أبو الزبير عن جابر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاتل في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزى يعني أي المسلمون. كان صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاتل في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزى يعني هذا تأييد لكلام عطاء يعني كأنه دليل هذا. طيب لكن المعتمد منسوخة. نعم. لا يغزى مين لا يغزو مين بيغزو لا يغزى بس ما فيه دليل يغزو. نعم. الثالث قوله تعالى قتال عند سيبويه يعني بدل اشتمال. نعم. لأن السؤال اشتمل على الشهر وعلى القتال. لأن السؤال اشتمل على الشهر وعلى القتال. نعم. أي يسألك الكفار تعجبا من هتك حرمة الشهر فسؤالهم عن الشهر إنما كان لأجل القتال. يعني ما بيريدوا الشهر بيريدوا القتال بالشهر شو. نعم. قال الزجاج المعنى يسألونك عن القتال في الشهر الحرام. نعم. وقال القتبي لا يسألونك عن القتال في الشهر الحرام هل يجوز؟ لأن البدل دائما على طرح على نية طرح المبدل منه حتى يكون بدل. بتقول أكلت الرغيف ثلثه، يعني إيم الرغيف واجعل بدلها ثلثه بصح الكلام. كمان يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، إيم الشهر الحرام. حط يسألونك عن القتال في الشهر الحرام، ينضبط الكلام. طيب يسألونك عن القتال في الشهر الحرام هل يجوز؟ فأبدل قتالا من الشهر بدأ. نعم. وأنشد سيبويه فما كان قيس، فما كان قيس هلكه موته، يعني كل امرئ هالك وابن هالك، هالك يعني ميت. طيب وكم من قرية أهلكناها، يعني أخذناها يعني موت. يعني فما كان قيس هلكه يعني موته، هلك واحد، مو إنسان ما واحد من الناس ما، لا ما كان هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم، يعني موت ماتت الناس كلها، تخربت البلاد في الله. نعم. وقرأ أكلمة يسألونك عن الشهر الحرام قتل فيه، قتل فيه، القتال بمعنى القتل كله مصادر، لكن في من قال قتل لكن قراءة شاذة. نعم. قل قتل فيه، قل قتل فيه بدل قتال. نعم. نعم في المصدرين. وقيل المعنى يسألونك عن الشهر الحرام وعن قتال فيه، إيه عن الشهر الحرام وعن قتال فيه، يعني ما بقى بدل، يسألونك عن الشهر الحرام وعن قتال في الشهر الحرام، يعني فيكون مخفوضا يعني القتال بعن على التكرير، عن الشهر عن قتال فيه على تكرار تكرير الجر اللي هو حرف الجر عن. نعم. قال الفراء هو مخفوض على نية عن، هو مخفوض يعني على نية عن، نيك عم يقول لا موجودة يعني كأنها يعني، لكن حذفنا من الأواخر لدلالة الأوائل، لكن الفراء قال لا مو موجودة، إنما هي مقدرة، والمقدر كأنه موجود يعني دقيق الفرق كثير. إيه ومخفوض على نية عن، إيه فعلى نية عن يعني معنى ذلك أن حرف الجار محذوف وبقي عمله، وهذا لكن ضعيف، يعني الجار يحذف ويبقى عمله ضعيف. وبيجيبوا بيستشهدوا على ذلك قول الشاعر، وإذا ما الخبز تأدمه بلحم، يعني تفت لحم بالخبز، فذاك أمانة الله الثريد، يعني هذا الثريد ثرود يعني ثرود يعني لحم، خبز ولحم، هذا الثريد شيء أكل طيب فعلا. إيه فذاك أمانة الله، وعلي يقول ذاك أمانة الله، فذاك يعني وأمانة الله حلف، وحرف الواو القسم تاء القسم باء القسم كل حروف جر، جر وقسم يسموها. فقال ذاك أمانة الله، هذا ضعيف. نعم. فهون عن قتال فيه فمحذوف حرف الجر لكن بقي عمله، قال هذا ضعيف. نعم. بالكسائي قال موجود بس حذفنا من الآخر لدلالة الأوائل، كأنه موجود هذا، يعني لذلك أنت الفرق دقيق جدا. هنيك عم يقول على نية عن مو موجودة بس منوية، يعني الظاهر كأنه مثل بعض. نعم. قال أبو عبيدة هو مخفوض على الجوار، على الجوار يعني عن الشهر الحرام قتال فيه، إن الشهر صار جنب قتال جريناها. نعم الحمد لله. قال الحافظ لا يجوز أن يعرب الشيء على الجوار في كتاب الله. قال لا يجوز أن يعرب الشيء أي شيء يعني على الجوار في كتاب الله، أي لغة ضعيفة. نعم. ولا في شيء من الكلام كمان، حتى مو بالقرآن، حتى بأي شيء من الكلام تقول هذا مجرور على الجوار ما بصير، يعني طبعا مجرور أو مرفوع أو يعني ما يكون له عامل إلا كونه جاور هالمرفوع ارتفع، جاور المخفوض انجر. يعني ما بصير هذا، ليكون في عامل لهذا الإعراب. أما بس إعراب آل أول شيء، آل بدل اشتمال، بدل اشتمال آل عنا. نعم. وإنما الجوار غلط، وإنما وقع في شيء شاذ. قال وإنما يعني الجوار غلط، يعني قد يؤخذ الجار بجرم الجاري، هو انجر وجره هذا معه، لكن ما دخلني خلص، مو هذا واقف مالك واقف معه خلاص يعني. أسف طالما وقفه استاوده، هذا قد يؤخذ الجار بجرم الجار، ما بيش موسى ربي قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب فقال وإنما الجوار غلط حتى أميون، وإنما وقعني وقع في شيء شاذ. نعم. وهو قولهم هذا جحر ضب خريب، الأصل هذا جحر ضب، الضب ما بصير خريب، الجحر اللي بصير خربان، فشلون صار ضب وخريب؟ الضب خربان، الجحر تبعه خربان. والدليل على أنه غلط ايه تفضل في التثنية، هذان جحرا ضب خريبان، معناتها الجحران خريبان مو الضب، جحرا ضب، لو كان كنا بنقول ضب خريب، هذان جحرا ضب خريبا او خريبين، خريبين من الأول، الاولى تكون هذا جحر ضب خريب خريب. نعم. الثاني هذا جحر، هذان جحرا ضب خريبين، لا خريبان قال، بيقول ما حدا قال خريبين. وإنما هذا بمنزلة الإقواء، يعني هذا بالشعر، يعني هذا في عيب بالكلام، يعني مذهب مذاهب الكلام، وهذا معيب بالكلام، إقواء يسموه. ولا يجوز أن يحمل شيء من كتاب الله على هذا، ولا يكون يعني ينبغي أن يكون إعراب القرآن، ولا يكون إعرابه إلا بأفصح اللغات وأصحها. طيب إقواء يعني بيكون بالشطر الأول شيء وبالثاني شيء. نعم. ما لي يعني مستحضره، بس هذا يعني من عيوب الشعر، بس بيقولوا في إقواء لك. نعم. قال ابن عطية وقال أبو عبيدة هو خط على الجوار، قال ابن عطية وقال أبو عبيدة هو خفض على الجوار، وهذا أبو عبيدة مين؟ من اللغويين الكبار يعني عند العلماء، اسمه معمر ابن المثنى، يستشهد بكلامه يعني. قال لكن هو مو نحوي لغوي، قال هو خفض على الجوار، وبعدين قال وقوله هذا خطأ. نعم. الخطأ ممن كان يعني يصدر خطأ، اسمه خطأ يعني. نعم. قال النحاس ولا يجوز إضمار عن، ولا يجوز كمان إضمار عن، يعني عن يعني مثل ما جبنا مرة قال على تقدير ما عن، مرة قال يعني بوجود يعني مقدر عن، على تكرار عن، على تقدير عن، الإعرابين قال كمان هذا ما بصير كله ضعيف. ايه والقول فيه يعني القول الفصل انه بدل، والقول فيه انه بدل، او القول فيه انه بدل. لا عندك هيك انه الله بصير انه، لانه يعني في اشياء يعني بعد قال دائما ان تكسر. ايه والقول فيه انه بدل، يعني نقول ايه والقول فيه انه بدل، اول قول فيه كونه بدل، يعني انه ما دخلت عليه تاويل مصدر يصير مفرد، لانه الاصل بالخبر ان يكون مفردا، لذلك قال انه بدل. اما لو قلنا انه بجوز يعني. نعم. قرأ الأعرج يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. نعم. يعني كما قراءة شاذة، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه بالرفع. نعم. قال النحاس وهو غامض في العربية، وهو يعني ما له يعني دليل بين واضح. نعم. وهو غامض في العربية، يعني بدك تحط كزلك لحتى تشوفه، يعني بعيد. نعم. والمعنى يسألونك عن الشهر الحرام أجائز، أجائز قتال فيه. منين نجيب التقدير يعني؟ لذلك عم يقولوا بعيد. يسألونك عن الشهر الحرام أقتال أجائز قتال، يعني بصير قتال فاعل لاسم الفاعل الذي هو أجائز فيه. فقوله يسألونك هذا من تتمة كلامه يدل على الاستفهام، يعني يسألونك يعني سؤال، معناته في سؤال. بعدين أجائز، يعني أخذنا هذا الكلام من سياق الكلام أجائز. كما قال، شوف دائما بيرجعوا لكلام العرب، فيه بالعرب عند العرب لأنه القرآن عربي. كما قال امرؤ القيس أصاحي، يعني يا صاحبي، ترى برقا، أصاحي ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكللي. ايه شاهد في أصاحي يعني يا صاحبي، أترى برقا يا صاحبي، أصاحبي، وإن كان هي أصاحي يعني يا صاحبي، هي الهمزة أداة نداء مثل يا صاحبي، لكن يسموها لنداء القريب، وهيك مر معنا. أصاحي ترى، أترى برقا أريك وميضه، يعني وميضه يعني شيء منه ترى. طيب، والمعنى أترى برقا، فحذف ألف الاستفهام يلي هي أترى، لأن الألف التي في أصاحي تدل عليها وإن كانت حرف النداء، كما قال الشاعر تروح من الحي أم تبتكر، تروح أتروح من الحي أم تبتكر، بجوز يعني الحذف يعني. نعم، لأن أم هذا أم، هذه أم تبتكر يعني هذه للاستفهام. نعم، لأن أم تدل عليها. نعم. الرابعة قوله تعالى والقتال فيه كبير، ابتداء وخبر أي مستنكر، لأن تحريم القتال في الشهر الحرام كان ثابتا. في باللغة التركية أم يقولوا أما بيقولوا يمكن أما هذا أما ها بمعنى ولكن. إيه أما هي بمعنى ولكن. إيه أما هي أما فلان، أما فلان هي بنستعملها بالشام كثير، بس أما هذا ما يقولوا أما، يقولوا أما. نعم. يلا. لأن تحريم القتال في الشهر الحرام كان ثابتا يومئذ. الرابعة لحظة والله. قوله تعالى قل قتال فيه كبير ابتداء وخبر. قل قتال فيه كبير، وين المبتدا؟ قتال، قتال بس نكرة، والابتداء ما بيكون بالنكرة، لكن ما قال فيه خصص هالنكرة بكونها في الشهر الحرام فصار يبتدا بها، وكبير خبر. طيب، وخبر أي مستنكر، لأن تحريم القتال في الشهر الحرام كان ثابتا يومئذ إذ كان الابتداء من المسلمين. نعم. الشهر في الآية اسم جنس. إيه. فكانت العرب قد جعل الله لها الشهر الحرام قواما. قواما تعتدل يعني عنده. شونا؟ مثل قوام، مثل قيام، الذي جعل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قوام مثل قيام يعني شو معناتها؟ يعني بيصلحوا نفسهم، بيعيشوا فيه، بيعمروا فيه، بيهدأوا فيه، يعني بيرتاحوا فيه. قوام، نعم، تعتدل عنده، نعم، لا تسفك دما ولا تغير في الأشهر الحرم، ولا تغير يعني ما بتقاتل، ولا تغير في الأشهر الحرم. جبال النسي يعني يحطوا شهر محل شهر. نعم. وهي يعني الأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. نعم. ثلاثة سرد وواحد فرد. وسيأتي لها مزيد بيان في المائدة إن شاء الله تعالى. طيب. الخامسة قوله تعالى وصد عن سبيل الله ابتداء وكفر به عطف على صد. الخامسة قوله تعالى وصد عن سبيل الله، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فمنا يعني المحفظة أنه بدأ اشتمال والأعاريب الثانية كل ما رضيها آخر شيء قال والقول فيه، والقول أنه بدأ. خلصنا. بعدين هلا بيجي لقوله تعالى وصد قتال، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. قل قتال فيه كبير، خلص من وقف لما نقرأه. قل قتال فيه كبير. بعدين وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر. وصد صار عم يقول مبتدأ ابتداء. نعم. وكفر به عطف على صد. نعم. ولا على صد؟ طيب، على صد. نعم. والمسجد الحرام عطف على سبيل الله. أيوه، على سبيل. وصد عن المسجد الحرام وكفر به. نعم. والمسجد الحرام وصد عن سبيل الله وكفر به وبالمسجد الحرام يعني والمسجد الحرام. نعم. وإخراج أهله منه عطف على هون. وكفر به وصد عن سبيل الله وكفر به عطف على صد، والمسجد الحرام وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام. لا. نعم، عطف على سبيل الله. طيب، يعني صد عن سبيل الله وصد عن المسجد الحرام. نعم. وإخراج أهله منه عطف على صد كمان، وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وإخراج أهله منه من المسجد الحرام. نعم. وخبر الابتداء أكبر. وإخراج أهله منه عطف على صد، وخبر الابتداء يلي هو الابتداء صد أكبر. طيب، أكبر عند الله أي أعظم إثما من القتال في الشهر الحرام. نعم. قال ابن مبرر سبحانه وتعالى عم يعلمنا كيف نناقش يعني. تمام. لا حرام، لا مو حرام، حرام له ما كثير. لا تنسوا، بس اللي عم تساوي انت شو؟ اللي عم تساوي انت شو؟ مثل حكى لي اخ والله عم يحكي هو امرأة سافرة يعني هون يعني سافرة كثير يعني انه بيصير ما بيصير يعني عم يحكوا على صوت المرأة عورة ولا لا. فألق طيب ذكروا انه تقرأ فاتحة وكيف يعني الصلاة كيف تصلي او غيرها. قال له طيب اقرأي الفاتحة. قالت له ما بيجوز. ليش؟ قالت له صوت المرأة. يعني هذا الشاهد نسيت القصة شلون صارت يعني. بس قالت له ما رضيت ترفع صوتها في قراءة الفاتحة. قال له انه صوت المرأة. وهي سافرة سافرة كثير يعني. هاي مشكلة كبيرة يعني كثير عندهم هيك أخطاء يعني بدل أنه بدهم توعية ومعناتها وبدهم خير يعني يعني من جهة سلبية ومن جهة إيجابية. من جهة إيجابية يعني يكونها بدها الخير يعني وسلبية مو عارفان الخير من الشر يعني. أي مشكلة طامة هي. نسأل الله العفو والعافية. يعني هذا أكبر من الفعل. هذا الأمر أكبر من الفعل. يعني الإنسان يعني مثلا فرضنا تارك صلاة يعني أكثر من هيك لكن يقول لك وإذا ما أصلي هذا أكبر من ترك الصلاة. هذا قد مو قد بكفر. هذا كفر هذا وهذا اللي يقتل. يعني الجاحد مو التارك. لهذا كمان مشكلة يعني. سمعت أنا ما شفت بس هيك قالوا لا قال يعني بلحقة وبلفة وماشي هو بسافرة يعني قد يكون زوجته. بس بقى يعني مع ذلك ما بدل أنه هو مقر لذلك. بس إذا مقر طامة كبيرة قد يكون يعني هتخرب عيشته هو وياه. والرجل يرتكب أخف الضرر بيخرب بيته مشان أولاده مشان يعني ساكت على هذا. يعني في الحالة يا شيخ الأفضل إذا مستمت معنا والله يعني بده يرتكب الإنسان لأن الفقه ارتكاب أخف الضرر. لكن هو بيستطيع يعني يمكن أنه ما يمشي معها يعني يحاول يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. شكى رجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال زوجه نسأل الله العافية لا ترد يد لامس. يعني نسأل الله العافية تزني. فقال له عليه الصلاة والسلام قال أطلقها. شو عم تسعي فيها؟ قال يا رسول الله لكني أحبها. قال فأمسكها يعني بس ما تقع بالحرام يعني ارتكاب أخف الضرر. نعم. لذلك يعني الإنسان يعني قال فعل العالم ليس حجة. عالم ما نشوفه عمل هيك فلان عمل هيك وإذا عمل هيك مو إمامي. نعم. يعني في عنا الحمد لله في عنا ثوابت يعني يشترك فيها كل الناس. خلاص عالم صحيح بس تقول لي هذا الشيء يعني فرضنا تقول لي صلي هي عالم عم يقول لك وإيش عم يقول لي عالم. هاي أمور ثوابت هاي يعني هذا خط أحمر هذا ما بيصير. يعني سيدنا عمر وما أدراك قال لهم كيف بكم إذا وجزت؟ قالوا قومناك بسيوفنا. وسيدنا عمر يعني وما قال لهم يعني اللي تأدم اللي تكلم ونزلت فيهم أو سيدنا عمر يعني ما بيستدي واحد يتحرك مجلسه ومع ذلك أيدهم أن رحمكم الله هكذا تكونوا. الله يرحم الشيخ صادق كان عم يخطب فسيدنا عمر يريد أن يحكم أسودا لا يحكم غنما، يحكم يعني لا يريد أن يحكم ماشي غنم، بدو جماعته وشعبه يكون رجال. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى، يعني الله سمعنا وأطعنا، وسيد النبي سمعنا وأطعنا، بإذننا شيء بإذننا ليش، يعني بإذننا ليش، إذا ما قالنا ليش شو هيك عم قلكم، أنت مو معصوم، أنت مو معصوم، هيك اقتدي فيك بدون ما تبين لي مو معصوم. نعم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه يا رب العالمين. لكن مو معنى الغلط يعني إن فرضنا أخطأ لعلي يعني إنسفه يعني لا لا، بيبقى عالم، لكن أخطأ بيبقى عالم ويبقى كبير ويبقى يعني. نعم نعم، أكبر عند الله أي أعظم إثما من القتال في الشهر الحرام. طيب، قال المبرد وغيره وهو الصحيح بطول منع الناس عن متعم الكعبة أن يطاف بها. شكرا سيدي. وقال وين الصلاة الخامسة؟ الخامسة. طيب قامت بنا. نعم، الخامسة قوله تعالى ما هو؟ إيه؟ وقال الفراء أرينا ما هي؟ وكفر به لا فما دعناه ويجي من ذلك. هذا وين هلا عم تقرأ؟ أكبر عند الله الصفحة الثالثة. أكبر هون وصلت معي. طيب، وصد عن سبيل قوله تعالى وصد عن سبيل الله ابتداء، وكفر به عطف ما قرأناه ندو، والمسجد الحرام عطف على سبيل الله، وإخراج أهله منه عطف على صد، وخبر الابتداء أكبر ما كلنا أريناه ندو. طيب، أي أعظم إثم من القتال في الشهر الحرام، قاله المبرد وغيره هذا الإعراب، وهو الصحيح لطول منع الناس عن الكعبة أن يطاف بها. نعم، وكفر به. نعم، وقيل وكفر به أي بالحج والمسجد الحرام، وكفر به أي بالله، وقيل وكفر به أي بالحج والمسجد الحرام. طيب، وإخراج أهله منه أكبر أي أعظم عقوبة عند الله، وإخراج أهله منه أكبر أي أعظم عقوبة عند الله من القتال في الشهر الحرام. نعم، وقال الفراء صد عطف على كبير، قل قتال فيه كبير يعني ما بتوقف، قل قتال فيه كبير وصد، قل قتال فيه عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد مع عطف على كبير، والمسجد عطف على الهاء يعني به، والمسجد عطف على الهاء في به، فيكون الكلام نسقا. شو نسقا؟ يعني بسم في عطف النسق وعطف البيان يعني مع بعضه كله معطوف على بعضه، فيكون الكلام نسقا متصلا غير منقطع. قال ابن عطية وذلك خطأ. نعم، لأن المعنى يسوق إلى أن يعني يقول بنا الكلام إذا بدنا نقول هيك، إلى أن قوله وكفر به أي بالله عطف أيضا على كبير، ويجيء من ذلك أن إخراج أهل المسجد أكبر من الكفر عند الله، وهذا بين فساده. نعم. ومعنى الآية على قول الجمهور إنكم يا كفار قريش تستعرضون علينا سلاح. ومعنى الآية على قول الجمهور إنكم يا كفار قريش تستعظمون، رجع لأصل الكلام هذا. ومعنى الآية على قول الجمهور يعني أنه منسوخ. نعم، على قول الجمهور يعني أنه منسوخ. نعم نعم نعم، هو كله يعني هذا بأيده هذا، بس هلا بالنسبة للإعراب، بس هلا رجع يوجز معنى الآية وتفسير الآية. على قول الجمهور إنكم يا كفار قريش تستعظمون علينا القتال في الشهر الحرام، وما تفعلون أنتم من الصد عن سبيل الله لمن أراد الإسلام، ومن كفركم بالله وإخراجكم أهل المسجد منه كما فعلتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكبر جرما عند الله. هذا اللي لا لا طيب. وقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه، يعني على معنى هذا يعني كأنه يعني نظم مفهوم الآية، سيدنا عبد الله بن جحش، تعدون قتلا في الحرام عظيمة، يعني شغلة كبيرة يعني عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني ما شاء الله يعرفوا يحكوا الله يرضانه. تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد، لو يفهم يعني واحد راشد، صدودكم عما يقول محمد، يعني ما شاء الله، وكفر به والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد، فإنا وإن عيرتمونا بقتله، يعني لأبن الحضرمي، وأرجف بالإسلام باغ وحاسد، إنه شلون هيك بتعملوا وشوفوا المسلمين وكذا، سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد، ما كان واقد حكى عنه، أوقد الحرب واقد سقينا دما، وابن عبد الله عثمان بيننا، هذول الأسيرين الثلاثة، ينازعه غل من القد عاند. الله يرحمه والله تقول شرح شرح يعني. وقال الزهري ومجاهد وغيرهما قوله تعالى القتال فيه كبير منسوخ بقوله فقاتل المشركين كافة. طيب. وبقوله فقتل المشركين. ايه رد عليهم قال وقال عطاء لم ينسخ ولا ينبغي القتال في الأشهر الحرم. يعني كمان يعني مشان يجيب آيتين تانيات هذول ما جابوا. ثم قال السادسة وقف عند السابعة معلش. قوله تعالى والفتنة أكبر من القتل، قال مجاهد وغيره الفتنة هنا الكفر. نعم. أي كفركم أكبر من قتلنا أولئك. وقال الجمهور معنى الفتنة هنا هو أول ما صارت الثورة، فقالوا فتنة ونأجوا الفتنة وصاروا يستشهدوا، هو هذا صار يستشهد يقول الفتنة أكبر من القتل وخطب هذا. قال الفتنة أنا جمعت خطبت له. طيب ما هي الفتنة؟ تعرفون ما هي الفتنة؟ يعني نعرف شو هي الفتنة. الفتنة هي الكفر والصد، هذا هاي الفتنة. نعم. الفتنة هنا الكفر. طيب أي كفركم أكبر من قتلنا. طيب أولئك من قتلنا أولئك. وقال الجمهور معنى الفتنة هنا فتنتهم المسلمين عن دينهم حتى يهلكوا، أي إن ذلك أشد اجتراما جريمة من قتلكم في الشهر الحرام، أشد اجتراما من قتلكم، من يعني قتلنا إياكم، صير قتلكم قتلنا إياكم يعني في مهن يقتلوا في الشهر الحرام، قتلنا إياكم في الشهر الحرام. نعم ولا تعرضون قتلا في الحرام عظيمة، ليش مؤنث عظيمة؟ يعني صحيح أولا يعني مذكر وعظيمة أوقات بيكون لل شو يسموها لل لا لا يسموها يعني بتقول هذا فلان علامي للمبالغة تقول علامي هي عظيمة شغلة عظيمة فعظيمة للمبالغة مو للتأنيث. طيب والحمد لله رب العالمين جريمة ايه سيدنا هو العربي في اجتراما وفي احتراما أثناء الطبيعات الحمد لله بس حلو كتير يعني مشارحة شرح واضح. أو تقول تعودون في الحرام يعني فعلة شنيعة تقول فعلة شنيعة فعلة عظيمة يلا تأكيد الضمير المستتر والمتصل المستتر تأكيد الضمير المتصل والمستتر المتصل والمستتر أيوة. نعم قمت أنا بالواجب تقول قمت هذا شو قمت يعني هذا اسمه ضمير متصل ما هي مبني على الضم في محل رفع فاعل هذا ضمير متصل بعدين أنا طيب ليش قمت قرأت قول أنا قرأت أنا لأنه كنا عم نحكي على التوكيد هلا عم يجيب التوكيد يعني توكيد الضمير هنيك توكيد الكلمة توكيد الجملة كله جاب وبين توكيد المعنوي وتوكيد لفظي هلا توكيد الضمير ايه بصير نأكد الضمير قال ايه بقول لك يعني مين حكم قال له قرأته انت قرأت راح ايه قرأت انا يعني نعم ما جاءك انت احد ما جاءك انت كمان جاءك انت ما جاءك انت احد سلمت عليه هو هنيك الضمير المتصل هون ضمير مستتر ما جاء مين هدي جاء هو مين هو هذا الأحد ما جاءك هو أحد يعني أكدنا الضمير ما جاءك أنت صير صار فيها شاهدين ما جاءك هو وجاءك جاءك أنت إيه بس ما جاءك أنت أحد ما جاءك أنت أحد إيه يلا سلمت عليه هو سلمت عليه هو إيه عليه هو استهشنا نحن أنفسنا. نحن أنفسنا أي ما قال بالنفس بصير التوكيد جائز زيد نفسه. نعم. ذعرت أنت نفسك. شلون؟ ذعرت أنت نفسك. أنت نفسك. هيك ذعرتك يا شيء. ذعرت أنت. أي ذعرت أنت نفسك. أنت نفسك. إيه؟ جبنوهم أنفسهم. إيه شيء ظريف. أسرجوا أنا الفرسة. أسرجوا أنا الفرسة. أي أسرجوا أنا. نعم. افتتح أنت النافذة. كمان ضمير. فريد قرأ هو الكتاب. قرأ هو. قرأ الكتاب. قرأ هو. أسرج أنا نفسي الفرسة. أسرج أنا ونفسي. أنا ونفسي الفرسة. افتح أنت نفسك النافذة. لا أنت نفسك. افتح أنت نفسك النافذة. حلو. فريد قرأ هو نفسه الكتاب. التاء في قمت في قمت والكاف في من جاءك والهاء من عليه في الأمثلة الثلاثة الأولى كلها ضمائر متصلة. ضمائر متصلة. وقد أكد كل فقد أكد أكد أكد فقد أكد كل منها توكيدا لفظيا بضمير رفع منفصل. ولو تدبرت جميع الضمائر المتصلة على اختلاف أنواعها سواء أكانت في محل رفع أم في محل نصب أم في محل جر لوجدتها تؤكد توكيدا لفظيا بضمائر الرفع المنفصلة. والضمائر هنا من دهشنا والثاء من ذعرت والواو من جبن في الأمثلة الثلاثة الثانية كلها ضمائر رفع متصلة. وقد أكد ولقد أكد كل منها توكيدا معنويا بالنفس بعد توكيده بالضمير المنفصل. ولو تدبرت جميع ضمائر الرفع المتصلة المؤكدة بالنفس أو العين فوجدتها لا تؤكد هذا التوكيد إلا بعد توكيدها بالضمائر المنفصلة. تأمل الضمائر المستترة في الأمثلة الباقية. تأمل الضمائر المستترة في الأمثلة الباقية تجد حكمها في التوكيد اللفظي وكذلك في التوكيد المعنوي بالنفس والعين حكم الضمائر المتصلة المتقدمة. القاعدة الضمائر المتصلة والمستترة تؤكد توكيدا لفظيا. الضمائر المتصلة والمستترة تؤكد توكيدا لفظيا بضمائر الرفع المنفصلة. أيوه. لا تؤكد ضمائر الرفع المتصلة والمستترة بالنفس والعين إلا بعد توكيدها بالضمائر الرفع المنفصلة. يعني ما بصير تأكد لا تؤكد شو؟ ضمائر الرفع المتصلة والمستترة بالنفس والعين. يعني بالنفس والعين هذا مو باللفظ التأكيد تأكيد معنوي مو لفظي لا تؤكد بالتأكيد المعنوي إلا بعد أن تؤكد بالتأكيد الرفع المنفصل. خلاص مناطق. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم لا تكلنا لأنفسنا ولا إلى أحد غيرك طرفة عين وأصلح لنا شأننا في الدارين. يا حي يا قيوم لا تكلنا لأنفسنا ولا إلى أحد غيرك طرفة عين وأصلح لنا شأننا في الدارين، تولى أمرنا وارحم ضعفنا، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أقل عثرتنا واغفر زلتنا. اللهم احفظنا يا حي يا قيوم بما حفظت به كتابه، يا ذا الجلال والإكرام احفظه علينا واحفظنا به واجعله حجة لنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واقبلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تعقنا عن العلم بحائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه. Thank you.